عندي سؤال ثاني يا شيخ الله يعافيك. تفضل يا أخي. أنا أعمل في الهلال الأحمر، مسعف في الهلال الأحمر، وأحيانا يكون معي مريض مثل حالته حرجة نص ساعة، تفوتني الصلاة نص ساعة مثل العصر فوات، مثل الصلوات اللي تفايتها، كل نص ساعة مثل نجيبه حادث خارج الرياض من الرياض وكذا يا شيخ. طيب تفوت يفوتك تفوتك الصلاة في الجماعة ولا تفوتك الصلاة يعني يخرج الوقت؟ يخرج الوقت. طيب أنت تجيبه من مسافة من الخط، من خط السفر، هذه مسافة مسافة سفر؟ تكون يعني مثل فتمامة إلى الرياض تقول 40-50 كيلو من زحمة الطريق، مثل يكون الحالة حرجة بين يديني، ما أقدر، لا نقدر نتركه ولا نقدر. طيب إذا كان المسافة مسافة سفر، يعني أنت راح تروح تجيبه من مسافة سفر، تروح من الرياض مسافة سفر، فالحمد لله صارت المسألة محلولة بالجمع في السفر. إذا كان مسافة ليست مسافة سفر ولا تستطيع الوقوف للصلاة، فيجوز لك الجمع، تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. فإذا كانت الصلاة مما لا يجمع، يعني افرض مثلا صلاة مثلا الفجر ما تجمع مع الظهر، لو فرضنا أنه جاك استدعاء قبل الفجر وما وصلت به إلى المستشفى إلا ما تصل إلا طلوع الشمس مثلا، يعني فتصلي في السيارة على حسب حالك، تصلي في سيارة الإسعاف على حسب حالك. إذا كان يمكن الجمع تجمع، يعني الظهر مع العصر أربعا أربعا لأن ما في سفر، المغرب مع العشاء ثلاثا أربعا، وجمعك للحرج واضح ولإنقاذ النفس المعصومة التي معك، ولأنه لا يمكنك أن تتوقف حتى تصلي، لأن هذا قد يحدث له بسبب الوقوف مضاعفات أو وفاة. فإذا أنت ممن يجوز له الجمع، فإذا كان الصلاة مما لا يجمع، إذا خرج الوقت ما في صلاة أخرى تجمع معه، ما يدخل وقت جمع آخر وقت الجمع، فإذا تصلي على حسب حالك في السيارة.